بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه رسالة منا إخوانك بمسجد الرحمة بالعصفرة لكل من يريد أن يتعرف علينا. أقول لك في مطلعها وأنت أيضا سلفي، كثرت في هذه الأيام الشبهات واشتدت الحرب حول هذا المنهج، أي المنهج السلفي، وبسبب الإعلام الفاسد وبسبب جهل كثير من الشباب بهذه السلفية وبهذا المصطلح تجده ربما ناصب هذه الدعوة العداء بغير أن يسمع من السلفيين وبغير أن يقرأ عن هذه الدعوة. ولذلك نقول لك أخي، نقول لك يا أخانا، سمعت عنا فاسمع منا. نقول لك أخرج القطن من أذنيك، لما لا تسمع منا كما سمعت من المناوئين والمعارضين لنا. أقول لك أنت أيضا سلفي، لأننا جميعا مسلمون، نحب ديننا، نحب ربنا، نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أيضا بلادنا، ونريد أن تكون لها السيادة والقيادة، وأن يحكم الإسلام العالم. بهذا أخبرنا الله في القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي بشر فيه بأن الخلافة التي هي على منهاج النبوة ستكون قبل قيام الساعة. ولكن الواقع واقع سيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، خصوصا فيما يتعلق بالإعلام، فتجد الإعلام يهاجمنا ليل نهار ويفتري علينا ويتهمنا بما لم نفعله. وكم أتألم وأنا أرى نظرتك إلي تتهمني هي الأخرى. لا أتألم لنفسي، وإنما لأنني أحبك وأحب كل مسلم، ولا أحب أن يكون في صدر مسلم شيء منه. للأسف صدق الكثيرون تلك الأكاذيب التي تقال عنا وتبث عنا في وسائل الإعلام، صدقوا ما قيل عنا ولم يسمعوا منا. ولذلك هذه الدقائق أريدك أن تتعرف علي، نريد أن نتعرف بعضنا على بعض. لو سألتني ما السلفية، أقول لك تعالى نفكك هذه الكلمة. السلف هم من سبقونا. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد سبق ومضى. إذا قيل من أسلافك، تقول أجدادي وفلان وفلان وفلان. إذن فالسلف المتقدمون السابقون. والذي نقصده بالسلف هنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. لماذا هؤلاء فقط؟ لماذا هؤلاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن هؤلاء وخصوصا الصحابة عايشوا تنزل الوحي، عايشوا تنزل القرآن، عايشوا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث. ولذلك هم أعلم الناس بمقصود الآيات، هم أعلم الناس بمعنى الأحاديث. ومن جاء بعدهم وتتلمذ على أيديهم، كلما اقتربنا من هذا الجيل، جيل الصحابة، كان النور أعظم والعلم أكثر والفقه أعظم. ولذلك نقول نحن نريد أن نعود بالإسلام والمسلمين إلى منهج الصحابة، نريد أن نعود بالإسلام والمسلمين إلى فهم الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الفهم هو الفهم المعصوم بخلاف فهم غيرهم. ولذلك الله عز وجل زكى هؤلاء فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني لو آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، يعني راضي أن يكون إيمانهم مثل إيمان الصحابة، إذن فإيمان الصحابة قد رضي عنه أيضا، إيمان زكاه الله سبحانه وتعالى. إذن فأي مسلم يقيس نفسه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الرابحين المفلحين. ثم في تزكية التابعين وأتباع التابعين هذا الحديث الذي ذكرناه، وإن حدث خلاف وهذا واقع وهذا أمر قدره الله عز وجل ولا يزالون مختلفين، إن حدث خلاف فإننا نتحاكم جميعا الكتاب والسنة، فعليكم بسنتي ها، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فالمرجعية لنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لابد من إضافة مهمة، وهي فهم الكتاب وفهم السنة بفهم الصحابة بفهم السلف، لأنه الفهم المعصوم بخلاف فهم غيرهم، لأنه قد يفهم ما يوافق هواه، يفهم ما يناسب عصره وإن كان يتعارض مع شرع الله عز وجل. أما الفهم المعصوم فهو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم، ثم كل من أتى بعدهم وطبق نفس المنهج فهو أيضا ينتسب للسلف، وحتى ولو تطاول به العمر والزمن طالما على نفس المنهج فهو منتسب إليه، بخلاف من كان في وسطهم وخالفهم فليس منهم وليس منه، كالخوارج مثلا الذين يكفرون المسلمين ويخلدون العصاة في نار جهنم، هؤلاء ليسوا من السلف مع أنهم كانوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن السلفية منهج لفهم الإسلام، الإسلام الصافي النقي، الإسلام قبل أن تشوبه البدع، قبل أن تخرج فيه الفرق الضالة. الإسلام السلفية دعوة لفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، السلفية فهم للعقيدة للإيمان بفهم الصحابة، السلفية منهج في عبادة الله عز وجل وتزكية النفس مع نبذ البدع والخرافات، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السلفية أيضا منهج في الأخلاق وتزكية النفوس وتطهيرها، قد أفلح من زكاها، نزكي نفوسنا بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بأي طرق للتزكية التي تخترعها بعض الفرق ويقولون نبغي تزكية النفوس، لا، وإنما التزكية لا تكون إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية باختصار منهج في كل نظم الحياة. ولعل البعض يقول تريدون أن نعود لبيئة الجمل والصحراء، ولا لا نعني ذلك، وإنما نحن نقبل التطور والتقدم والحضارة، بل ما عرف العالم الحضارة إلا من عند المسلمين، وقرأوا تاريخ العصور الوسطى وكيف كانوا يعيشون في الخرافات والظلام والظلاميات حتى أشرقت عليهم شمس المسلمين وحضارة المسلمين. نريد العودة إلى فهم الدين، نعم، إلى منهج الصحابة رضي الله عنهم، أما فهم الدنيا وأما قبول الحضارة والتقدم والتطور هذا لا مانع منه، بل الإسلام يحث على العلم. فإن قلت لي، وهذا سؤال وارد ومهم، إن كان الهدف هو الرجوع أو إن كان الهدف هو العودة إلى الإسلام الصافي النقي، فلما تسموا أنفسكم بسلفيين؟ لما التسمية؟ لما التسمية والمسميات تفرق الناس؟ أقول لك، قد نهانا الشرع عن التعصب المذموم، التعصب والتحزب للباطل، وأما التعصب للحق فمطلوب. ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم لما كان ينادي على المسلمين بعد غزوة أحد ويقول أفيكم فلان أفيكم فلان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تجيبوه، فلما قال أعلو هبل قال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فهذه عصبية للحق، وإلا كيف ينتصر الحق إلا من نتعصب له؟ أما التعصب المذموم والتشدد هذا ليس من الدين، والإسلام قد نهى عنه. تقول لي طيب هذا المسمى يؤدي إلى التعصب؟ أقول لك لا. لما؟ لأن الإسلام وجدت فيه هذه الأسماء والألقاب. أنت تعرف مثلا في المدينة أهل المدينة يسموا الأنصار وأهل مكة المهاجرون. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسميات؟ هل ألغاها؟ هل مسحها وقال هذه تفرق وتحزب؟ لا، وإنما نهى عنها. متى نهى عنها؟ عندما ضرب رجل أو كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فدبت هنا العصبية، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وقال أبي دعوى الجاهلية وما بين أظهركم. إذن المشكلة داء التعصب فنهاهم عنه، صح كده، ولم ينهاهم عن التسمية، ما قال من حينها إيه خلاص هنمسح بقى المهاجرين ونمسح الأنصار يبقى كلنا مسلمين، ما نهى، لأن المشكلة نفسها التعصب للمسمى وليس التسمية نفسها. ولذلك إذا ظهر داء التعصب فيكون الحل في علاج إيه؟ الداء، وليس في إلغاء المسميات. إذا ظهر المرض فإنما يكون الحل علاج المريض وليس قتل المريض، علاج المرض وليس قتل المريض. نعالج هذا المرض وهو مرض التعصب، ولكن لا يلزم أن يكون من وراء الاسم وجود التعصب. السلفية ترفض التعصب، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا منهجنا وهذا ديننا وهذه طريقتنا التي ندعو كل المسلمين إليها، ونقول للجميع تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حدث خلاف أو نزاع أو شقاق فالمرجعية موجودة، تعالوا لنتحد، لا تكون الوحدة أبدا إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم واحد، ليس مع تشعب الفهوم، لأن هذا يؤدي إلى التفرق. نريد أن نعود إلى النقطة التي لا أبعاد لها، وهي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فهموا الإسلام وعاشوه وطبقوه. لو كلنا عدنا إلى هذا المنهج لحدث الاتحاد. ولذلك العلماء يقولون كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، والمنهج قبل وحدة المنهج، وليس الأمر أن الكل يقول أنا مسلم، الشيعي يقول أنا مسلم والخوارج يقول أنا مسلم. إذن فلا بد من ضابط يميز المسلم الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم المعادي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله نقول كلنا سلفيون، أنت سلفي. ولذلك موقف يعني مضحك قليلا، عندما قابل بعض الإخوان رجلا في الشارع فقال له يا شيخ السلفيين هيعملوا، السلفيين هيعملوا هيكسروا فضحك هذا الأخ وقال له أنا سلفي. قال له أنت السلفيين بيقولوا عليهم اللي قال له أيوة أنا سلفي. قال له ما ليه بيضحكوا علينا؟ قال له أنت سلفي. قال له أنا؟ قال له آه أنت سلفي، مش أنت بتحب ربنا، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، بتحب السنة، يبقى سلفي. يبقى كل مسلم يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الإسلام ويحب السنة فهو سلفي، أخذ طالما أخذ بالقواعد التي عليها أهل السنة والضوابط فهو من السلفيين. وليس أنك لأنك مثلا ملتحن وتلبس القميص القصير تكون بذلك أفضل من آلاف الناس، لا، ربما يكون بعض من قصر في هذه السنة ولم يفعلها أفضل عند الله عز وجل منك، وربما تكون أنت أفضل. ليس المعيار بالأشكال، وليس وإن كانت الأشكال مطلوبة لأنها علامة انتماء للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة حب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكرر فأقول نحن لا نقدس المشايخ ولا العلماء، ومع ذلك نحفظ قدرهم، نعلم أنهم غير معصومين، لا نقول بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكل يؤخذ من قوله ويترك. نرفض التقليد الأعمى والتعصب المذموم، نسعى وسعنا أن نكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، نحب كل المسلمين نرجو لهم الخير في الدنيا والآخرة، نحب بلادنا نرجو لها الخير كما كانت على رأس الأمم لما تمسكت بدينها واعتزت بكتاب ربها سبحانه وتعالى. ثم أعتذر لك أخي إن كنت قد أطلت، وأقول لك كما سمعت عنا وأكرر اسمع منا، ارجع لموقع أنا السلفي وموقع صوت السلف، وحاول أن تقرأ وتسمع. اقرأ كتابا بعنوان السلفية قواعد وأصول، اقرأ كتابا بعنوان أسئلة وأجوبة حول السلفية وغير ذلك مما كتب، وأخرج القطن من أذنيك وقرأ، لأنك رجل لبيب عاقل تفهم ولا تكتفي بما يقوله الأعداء عنا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يستعملنا جميعا لخدمة ديننا وصلاح بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.